أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. باب فرش حروف سورة الأعراف. قال الناظم: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما، وخف ذلك شرفا على كريما. الكاف ابن عز هيزود قبل التاء بتاع تذكرون ياء، يتذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما يتذكرون. يبقى حمزة والكسائي وحفص قليلا ما تذكرون، الباقي قليلا ما تذكرون. طيب، قليلا ما يتذكرون موضوعها ايه؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أمرتهم بذلك فلم يسمعوا لأنهم قليلا ما يتذكرون. بينسوا. قلت لهم ذلك يا محمد لكنه لم يسمعوا ولم ينفذوا قولي لأنهم قليلا ما يتذكرون. ويبقى الكلام موجه الى مين؟ الى مشركي العرب والى اهل الكتاب. أيه. ويتذكرون يحاولون الذكرى. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تخطر الذكرى ببالكم. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تعملون عقولكم لتحاولوا أن تتذكروا. نقول وخفوا ذلك من شرفا على. طبعا ابن عامر يتذكروا، حمزة والكسائي وحفص قليلا ما تذكروا، والباقي تذكرون اللي هي خف، خفوا ذلك. خفوا ازاي؟ كم شرفا على ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. طب دلوقتي هو قال وتذكرون الكل خف على شذا، خف على شذا، اي على شذا. حفص وحمزة والكسائي، شيل حمزة والكسائي وحفص والعين والخف للسحر. لا مفيش مفيش مفيش، يعني خفت مش تبحت. لا لا، يعني ابن عامر في غير بتاع الاعراف هقول تذكرون زي نافع، زي نافع وابن كثير وابو عمرو وقرو شعبه. نافع وابن كثير وابو عمرو وشعبه يقول تذكرون، ملك ابن عامر معاهم، بس في الاعراف قال لا قليلا ما يتذكرون. طيب بقول مع الزخرف، مع مستني قليلا ما تذكرون. طيب مع الزخرف كأكس، لا لسه وأكسير، لا لا لا لا لا ويأتيهم شيخ. يا جدع انت تقتل انعام ليه؟ بس الله يهديك ويهدي اللي جابوه. ايوه تذكرون الغيب زيد قبل تائه كريم، كريم وخف ذلك من شرف على مع الزخرف. مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم كده. واولى الروم شافيه مثله. صح؟ ايوه. ابن ذكوان وحمزة والكسائي بيقول قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ومنها تخرجون، اعكس تخرجون بفتحة تاء وضم تخرج، الباء تقرا. ايوه صح، اعكس. مع الذكر في اعكس تخرجون بفتحة وضم. وأولى الروم شافيه مثلا، مع الزخرف يعني ايه؟ والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستو، لا نزل من السماء ماء بقدر فاشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون. قول تخرجون برضه. وهنا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قول تخرجون. وفي الروم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون تخرجون. مين بقى شافيه مثلة؟ حمد الجسائي وابن ذكوان. ابن ذكوان في مين؟ طيب شافيه مثلة ازاي بقى؟ وكذلك تخرجون، هتخرجوا لوحديكم تلقائيا كده، محدش هيكررك، انت اللي هتخرج. وكذلك تخرجون اخرجكم انا. فلما قال تخرجون وجاب الخروج منهم يبقى جاء بمثل شاف كانهم هيخرجوا لوحديهم. جاء فيه مثلة. شافيه مثلة يعني ايه؟ يعني جاء بمثل شافي كأنه قال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون باستخاطركم. يبقى ده مثل الطاعة من المخلوقين للخالق. مثال شافي، ما حدش هيكررك، هو انت اللي هتكرره لوحديك. واخد بالك؟ شافيه اللي زعل شافيه مثلة، مثلة شافيه مثلة يعني جاء مثل شافي. والهاء في شافيه للمثل، ماشي، الهاء للمثل. قال المثل شافيه مثلة، يعني هذا المثل مثل شافي لمن أراد المثل. يا سلام. شافيه كمله الموضوع. مثلة. بخلف مضى في الروم. يا سلام. بخلف مضى في الروم، يعني في الروم يبقى ابن ذكوان له وجهين، وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. مضى، خلف مضى في الروم. لا يخرجون في رضا، لا يخرجون في رضا. حمد الجسائي هيقولوا في اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، بدل يخرجون. ده في الجسير. يبقى فاليوم لا يخرجون قدرا قبل خلقي من قضيت منهم حوش عفرو للبناء. للبناء على القدرية. فاليوم لا يخرجون حتى لو هم ارادوا انهم يخرجوا لوحدهم مش هيخرجوا. في ربا. ولباس الرفع في حق نهشلا، ماشي. في حق، في حمد، حق ابو عمرو بن كثير نهشلا. يبقى اربعه. يقول ولباس التقوى ذلك خير، على ان مبتدا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يعني وزينة، وخير من هذا كله لباس التقوى. يبقى ولباس التقوى منعزل عن اللباس اللي يواري السوء او الريش والزينة طبعا عطف مغير. عطف مغيرة، عطف مغيرة او مبتدأ، مبتدأ أو مستقل بذاته. ماشي ماشي. يبقى الباقي وريشة ولباس التقوى على ان من ضمن على ان لباس التقوى من ضمن الزينه برضه، على ان لباس على ان التقوى من ضمن ايه الزينه برضه. انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. وكان لباس التقوى منذر، وكان لباس التقوى منذر رخ زي الحديد وزي حاجات المنزله بالك انزال معنويات. يعني ايه انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي السوءه الجسم الايه الظاهري، وريشا تتزينون بها في بيوتكم وابسانكم. ريشا يعني زي رياش ولا رياش؟ يعني الغنى الاساسات والمنظر الحلو حاجه. وأنزلنا التقوى في قلوبكم. زينة برضه. زي القلب. وخالصة أصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملالا. بيقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لمين؟ أصله نفس. الباقي خالصة، خالصة مبتدأ وخبرها هي خالصة، هي نفسي ماشي خالصة خبر، هي خالصة اختلاف لغوي. بس لما يكون قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، أي هي خالصة لا حساب عليها. خالصة إن عمل حسابها وكانت من حلال. ايه بقول قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة بدون حساب، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا ان تحروها خالصة. ماشي. يبقى خالصة تعمل حسابك بقى تحسن عليها ايه دوشة عليها حساب. خالصة ماشية خلاص. على أن المؤمن اللي هيتزين بالزينة دي واحد من اثنين، يا مؤمن قوي قوي يبقى خالصة. ليه؟ لأن أنا مش عاوز حد يصحيه، مش عاوز حد إيه؟ يفوقه، ده فايق، فايق طبيعي. أنت نايم. بتكلم على خالصة مش عاوز واخد بالك؟ فالمؤمن الفايق ده خالصة، والمؤمن ده اللي هو ايمانه على قده وهي خالصة لك، بس اقرا بقى خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. وخالصة الأصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملها. يبقى خالصة احنا قلنا مبتدأ هو خبر، هي خالصة. ايوه صح سليم، هي خالصة. وخالصة نصب على الحال. هي للذين آمنوا خالصة. طيب يبقى الحجاب العكس بقى ما دون حال يبقى هي خالصة للمؤمنين الخلص وهي خالصة للمؤمنين اللي نصه نص ياخدوا الحذر. يبقى خالصة للمؤمنين اللي هم يعني ايه ما بياخدوش حذر. فهي خبر خالصة ان عملوا بها وعملوا لها وشافوها جاي منين ومصدرها منين. هي خالصة حالا ووقتا للمؤمن الخالص اللي هو مش عاوز حد يحذره. طيب ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملها قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. الباقي لا تعلمون لا تعلمون يفتحون كلكم اللي بتقولوا ايه ربنا هؤلاء اضلونا فاتيهم عذابا ما تخافوش كلكم. قال الله تعالى لكل من اهل النار باب قبل ان يخلقوا ولا يعلموا. ماشي. قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. قال ازلا ان من دخل النار له ضعف في العذاب قبل ان يعلم. دي مصيبه كبيره. ولا يعني ايه يعني التوحيد قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. يعني قال الله تعالى لمن خلقه للنار انه له ضعف في العذاب ولكنه لا يعلم ولم يخلق بالسلام. ويفتح شملنا وخفف شفا حكما. ويفتح شملنا وخفف شفا حكما. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح يا شملنا حيقول لا يفتح. لا يفتح لهم أبواب السماء. حمزة والكسائي بقى. أبو عمرو لا تفتح لهم أبواب السماء. ماجي. الباقي لا تفتح لهم أبواب السماء. أبو عمرو حيقول يا مولانا لا تفتح. واخد بالك. ويفتح شملنا وخفف شفاء حكما. يبقى ابو عمرو تفتح. خفف من الشفاء وحكم. ايه الموضوع؟ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا ينفتح لهم باب من ابواب السماء. لا يفتح لهم ابواب السماء اي لا يفتح لهم اي باب من ابوابه. وهنا ذكر عشان ايه لا يفتح للحال او للجنس. لا يفتح اي باب. يبقى لا يفتح لهم اي لا يفتح لهم ايه اي باب. لا تفتح على الابواب. والابواب ممكن تؤنس وتذكر. صح. يبقى لا تفتح الابواب. لا تفتح حتى لو تعمد ملك الساعه مش عايز تفتح برضه. حتى لو بالعافيه. كنايه عن يعني قمه الغضب. لا تفتح حتى لو اتى بآله واتوا بمئة الف شفيع مش هتفتح مره. ماشي. وما الواو دع كفى. ايه بقى وما الواو دع كفى دي؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يقول ما كنا من غير واو. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار ونؤكل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. نؤكلنا لابن عمي ونقول ما كنا نفي لنهتدي لولا ان هدانا الله. والباقي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا اننا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يبقى وما كنا معطوف على وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي من جملة قوله. طب ابن عامر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بس قول خلاص ما كنا لنهتدي لولا. ما كنا بادي نفي ومبتدا اداه نفي ابتداء. ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يبقى ما كنا هنا ما كنا أزلا. ما كنا أزلا أزلا وما كنا في الحال. صح أنت قالك بقى يعني وقالوا دلوقتي الحمد لله الذي هدانا وما كنا دلوقتي إنما وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أصلنا مش ما كانش ممكن. أصلنا ما كانش ممكن أزلا. أيوة صح. وما الواو دع كفى. وحيث نعم بالكسر في العين وصيلة. انا بقول كويس. طبعا. طيب. وحيث نعم. قالوا نعيم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعيم. نعم وحيث ما جت زي ما تيجي. نعم الكسائي هيقول نعم. نعم. نعم نعم زي ما تيجي في في, في العرف وغير العرف. يبقى هنا بقى نعم اول نعم هي في العرف. هي اول نعم في العرف. كده خلاص على طول كده. بقول لك وحيث ما جاءت بقى نعم. نعم ايوه أيوة. ايوه نعيم. ايوه الله وانا مشتاق. يا سلام. نعيم. حاج احمد مثلا يجي ايه يدعيني لايه اللي مش فاضي اقول له نعم هاجي معاك. هاجي معاك حاضر. نعم يا سلام. نعم اتيل المشوار اتيل المشوار. وهنا بقى لما بقولوا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بس غرقني في اول نعيم الحقونا بس. حقيقي الموضوع خلص. الحقونا. نعيم بشده. لا ده احنا لقينا الوعد ربنا صادق. لا ده احنا عايشينه فيه اهو نعيم. ولذا قال كنعيم مالي. يعني انعم بها. تبدو صدقاتي. فنعيم مالي. فنعيم مالي. نعيم. يعني انا احب ذلك بشده. او فنعيم مالي. احبها بشده. ايوه. طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها يقول قالوا نعيم. قال ابن مسعود هي أصل اللغة. هي أصل اللغة. اللغة نعيم. وكأن الذي قال نعم استسهل فتحة النون ففتح العين بعدها لتكون سهلة على الإيه على الثالث. قال لك بدل ما نفتح نونه ونكسر عين تبقى يعني معقدة على التالي، لا قال له نعم. فنعم أصلها مشتقة من نعيم، فأصل اللغة نعيم. ماشي يا سيدي. ونعم نفسها ككلمة بقى. يعني نعم وأنتم داخلون مثلا، قل نعيم وأنتم داخلون، هي برضو نعيم. فالذي قالها نعم استسهل الفتحتين نعم خلاص، انما في بال ثاني يجي نكسرها يكسرها. واخد بال حضرتك؟ فقال لك ان كسرها بالكسر بعد الفتح الثقيل، فخلاها فتحتين نعم. وقال لعنة التخفيف والرفع نصه سماء. وقال لعنة التخفيف والرفع نصه سماء. ما قال البدء وفي النور أوصلا، ولا أدخلا؟ أوصلا وفي النور أوصلا صح كده. فأذن مؤذن بينهم اللعنة. مين؟ أهل سماء وعصر. إلا إيه؟ البدر. يبقى البدر وابن عامر وحمد والكسائي أن لعنة. أن لعنة. ما هو ضد التخفيف ايه؟ التفقير. ان من ان مشارين، وضد الرفع النصب. اللعنة ان لحنة. ان لحنة طب ايه بقى يا سيدي؟ اللعنة فينا مسألة بليغة بليغة بليغة تودي ستين توقع. اللعنة مش لسه هتتوجد، ده وجدت وسجلت. وجدت اصلا قدرا خلاص. ان لعنة في الحال وضعت. وضعت يعني. فاذن مؤذن بينهم ان هؤلاء لم يعذبوا جزافا ولكن اصابتهم اللعنة اجلا. اللعنة اللعنة الله على الكذب. أذن مؤذن بينهم في يوم القيامة أن لعنة الله اللي هتنزل على الظالمين، اللي نزل دلوقتي اللي جاي دلوقتي، كأن أن لعنة تأكيد لأن لعنته اللي كانت في القدر مخبأة هنجيبها دلوقتي كمان. ومعنى تكرير القراءتين أن الله لعن قدرا ويلعن حالا. أن الله لعن قدرا ويلعن في هذا الحال. فأن لعنته في الحال اللي انتم فيه. وأن لعنته قدرا. من الأول. الأول أصابتكم اللعنة. وفي النور أوصلا. إذا في النور أوصلا. الألف هنا لنافع، ويقرأ نافع هكذا. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ومعنى القراءة أنه يدعو على نفسه إن كان كاذبا بأن يكون أصيب قدرا قبل خلقه بلعنة الله، ويغشي بها والرعد ثقل صحبته. يغشي كل ساعة بيغشي وكل يوم بيغشي سليم. ويغشي خلاص قدرا. يغشي قدرا. يغشي كل يوم. يغشي الليل النهار كل يوم مقدرا. ويغشي في الحال الذي أنتم فيه كل يوم. ماشي؟ وضعت؟ وضعت. وهو الشمس مع عطف الثلاثة. وهو الشمس وهو الشمس مع عطف الثلاثة كمل. وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم إباسدي كمل. عمنا ابن عامر بيقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وتؤفل بقى. والشمس والقمر. يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر على إن دول خارج الليل ونهار خالص. وعطف الثلاثة على بعض الشمس والقمر والنجوم. بقول لك في النحل حفص وافقه الأخيرين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات لحفص. معه في الأخيرين. في الأخيرين. في الأخيرين. حفصهم. يبقى حفص يقول ايه؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ونؤكد. ونقول والنجوم مسخرات على أن دي نعمة أقل من الشمس والقمر. فقصها بالابتداء على الأقلية. مستقلة. وهذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الليل والنهار دول أساس الكون، أساس العمل كله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر. قدرا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات حالا. ماشي؟ يبقى اللي رفع رفع على أني والشمس والقمر والنجوم مسخرات قدرا خلقناهما. من أول مسخرات. إيه؟ من أول ما خلقناه. من أول ما خلقناه مسخرات. واللي نصب نصب على الحال. يعني الحال دلوقتي عندكم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات. وفي النحل معه في الأخيرين حصوم ونشرا سكون ضم في الكل ذلنا. وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة نسألا. يا الدين ونشرا سكون الضم في الكل ذلنا. يقولوا ايه نشرا بين نشرا دي قراءة مين دي؟ حمل الكتاب اللي هي ذي الليل. لا سكون ابن عامر ذي الليل لسه شوية يصبر. ونشرا سكون الضم سكون الضم احنا عايز سكون الضم بس في الكل ذو الليلة. ده ابن عامر يقول نشرا. وفي النون فتح الضم شافي نشرا. ماشي نشرا. وعاصم بالبيت بشرا. والباقي مشورا. طيب ايه ما الموضوع سيدي؟ وهو الذي يرسل الرياح نشورا جمع ناشرة. جمع ايه؟ ناشرة. على ان الرياح بيجزأها كل جزء يبشر برحمة. كل جزء ينشر رحمة. جزء يجيب لك طيب. جزء يهوي لك نفس حلو. جزء يروي زروع. جزء يختلط بالماء يخليه عذب. جزء يبقى كله يقول واحدة ناشرة لرحمة. يبقى دون نشور. لا بس يا سيدي. طيب نشرا دي مين قال نشرا؟ عمنا نام وابن كثير وابو عمرو نشرا. طيب من ضمنهم عم ابن كثير الريح نشرا كأن الريح الواحدة تقسمها لجملة ناشرات. هو الذي يرسل الريح وهو بيجيب الريح. نقسم الريح لجملة أحوال تبقى ريح واحدة ونخليها إيه؟ لها جملة وظائف. لها جملة إيه؟ وظائف. ريح واحدة. والباقي قال الرياح. يبقى الرياح خلاص؟ جمع ريح. كل واحدة عاملة حاجة. كل واحدة عاملة حاجة. إنما الريح هنقسمها. نبعضها كل نخلي كل بعض منها ناشر للرحمة. صح. نشورا. طيب. عم ابن عامر وهو الذي يرسل الرياح نشرا. ايه؟ ايوه. طيب نشر مفاعلة من النشر، يعني مادة فعل مضاعفة فعل. نشر فعل يعني ايه؟ كثرة النشر. كثرة ايه؟ النشر. النشر نشرا فعلا اي مطيعات لا تخالف. في حال نشر حال من النشر لا يخالف درك نشرا. طب حمد الجزاء وهو الذي يرسل الريح نشرا. وهو الذي يرسل الريح نشرا. نشرا يعني يرسل الريح منتشرة بين يدي رحمة. يبقى الرحمة لوحديها والريح بس اللي جايه تنشر. يبقى الريح ملهاش دخل في الرحمة على قراءة حمزة الكفاء. يبقى الريح ملهاش دور. ده الريح بس بتوزع الرحمة اللي منتشرة. هي منتشرة لوحديها الرحمة. ده موجود. الرحمة لوحديها منتشرة. بس الريح بتايه؟ بتعمل توزيع. نشرا بين يدي رحمته. الرحمة موجودة ايه؟ الريح بس ايه؟ بتقسم تدي كل واحد نايبه من الرحمة. مالك الدنيا؟ عم عاصم بقى بشرا يعني الريح مبشرة بالرحمة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. يبقى كم قراءة يا عم الشيخ أحمد؟ عم نافع وأبو عم يرسل الرياح نشورا. نشورا للرحمة أي موظفين للرحمة. نشوران. ابن كثير يرسل الريح نشورا اي يجزئ هذه الريح الواحدة ويجعلها موظفين. جملة موظفين. ماشي. يجعل من الريح جملة موظفين. طيب ابن عامر يرسل الرياح نشرا. برك يرسل الرياح نشرا يعني يرسلهن حال كونهن نشرا. يعني يرسلهن موظفات جاهزين متوزعين جاهزين. حال كونهن نشرا يعني ما خلفوش. هم جايين سمعتهم كده. ماشي. حمزة وكذا يرسل الريح نشرا على الريح. الريح تبقى نشر. الريح تبقى ايه؟ نشر للرحمة. يرسلها حال كونها نشرا. يبقى حال. يعني هذه الريح التي سيرسلها الله موظفة جاهزة. واخد وظيفتها وتثبتت وخالت ايه؟ اذن الشغل. صح. عمنا عاصم بشرا لتبشر بالرحمة. ونشرا سكون الضم في الكري للبلا وفي النون فتح الضم شافي. وعاصم روى انه بالباء نقطة نسفله. وراء من إله غيره خفض رفعه بكل رفع. وراء من إله غيره خفض رفعه. قل ما لكم من إله غيره. تشوف القصة بقى التعسين نوح وراء من إله غيره حيث ما جاءت يعني ما لكم من إله غيره مجرور من وغيره بدل من إله إله غيره ويبقى هنا ما لكم من إله يعني ما لكم من يسمى إله غير هذا الإله ويبقى ما لكم من إله غيره على الفصل ما لكم من إله خالص غيره هو يبقى غيره يعني كسرت الراء من غيره او جرت علشان من اله غيره يعني ما لكم اله يشبهه ما لكم اله يشبهه والاله غيره ما لكم اله خالص اقل او اكثر يبقى غيره يعني اقل او اكثر يعني ما فيهوش ايه خالص غيره ايه سواء كان منعم او منتقم او معطي او مانع انها ما لكم من اله غيري يعطيكم لله هل من خالص غير الله يرزقكم يعني ما لكم خالق من خالق مثله يبقى بدل غيره بدل ايوه صح بدل هذه عمليه لغويه بس غيره اقطع يعني ما لكم اله ابدا مثله سواء كان هذا الاله بقى معطي ام مانع ام ضار ام نافع ام ام ام ام ام ملكوش غيره إنما غيري على حال كنت ما لكم من إله إن كنت في نعمة ملكوش يدكوا النعمة دي غيره يبقى غيري على الحالية يعني إن كنت في نعمة ملكوش يدكوا النعمة دي زيه كنت في مدد ملكوش يدكوا المدد ده كنت في قوة ملكوش يدكوا القوة دي إنما غيره على أي حال بقى كنتم في نعمة أم في غير نعمة أم أم أم أم بمعنى لا إله إلا الله لما يجي يقول هل من خالق غير الله يبقى بيتكلم على الخلق بيتكلم على إيه خلق. على الخلق لما نقول هل من خالق غير الله يبقى بيتكلم في حد يخلق غيري ما حدش يخلق زي يبقى لما نيجي نقول ما لكم من اله غيري على الحاليه يعني ان كنتم في اي حال ملكوش اللي يديكم الحال ده غيره ان كنتم في اي حال ما تلاقوش اللي يديكم الحال ده غيره ان كنتم بقى ملكوش حال خالص برضو ملكوش اله غيره غيره يبقى غيره على ما على قطع ان مفيش اله خالص ياسر انا عاوز اقرب غير جديد اعبدوا الله ما لكم من منعم ينعم عليكم بمثل هذه نعم غيره دليل يبقى غيره هنا جرت على البدل ليه للنعمة اللي انتوا فيها. ما لكم من إله خلاص بس غيره على القطع. على القطع ان ما فيش إله غيره خلاص. كنتوا في نعمة او غير نعمة. ماشي. اعبدوا الله يا قومي لانكم في هذه النعمة ليس لكم من ينعم عليكم غيره. يبقى غيري تستلزم وجود حالة كانوا فيها هم. ما لكم من إله غيري تستلزم وجود حالة. حالة من البسط. من الرخاء. ما حدش حيديكم الرخاء ده غيره. من إله يعطيكم ذلكم الرخاء غيره. معطوف على إلهي. على إلهي. بدل. بدل أي. اما غيره بالرفع على القطع فيش له دخل خالص. ما لكم من اله غيره هو. خلاص. بكل نصح والخف أبلغكم حالا. والخف أبلغكم حالا. بدل ما يقول أبلغكم يقول أبلغكم. وحالا أو عمر أو عمر أو أبلغكم. خلاص كيف احرس خلاص على مالك. ماشي ماشي. والخف ابلغكم حلا مع احقافها. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله او ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. قال انما العلم عند الله وبلغكم ما ارسلت به. ابلغكم يا ريت اي حاجه مش كافيه كويسه. ابلغكم في الحاجة على السرعة. ابلغكم يعني الحقوا الحقوا يصلحوا نفسكم سريعا. احسن ايه القيامة قريبة والموت قريب. ابلغكم حدردش معاكم يوم بعد يوم كل يوم حبلغ. والخف أبلغكم حلا مع أحقافها. أبلغكم يا رب. ومعنى أبلغكم يعني أنا النذير العرياني مستعجل. أبلغكم يعني اللي ما يسمعش من أول مرة هسمعه ثاني وثالث ورابع. واحدة. مش معنى مره واحده وخلصنا. لا ابلغكم عشان تجي ايه يعني ايه, إيه, إيه, إيه, إيه سارعوا. ايوه سارعوا مش هكرر. سارعه وأبلغ حكارة للي بيسمعش. مع حضر والواو زد بعد مفسدين كفءا. ماشي. وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. ابن عامر يقول وقال على أنها حكاية لسه ما تمتش. يعني صالح بيقولهم كده وهم بيقولوا كده الحكاية لسه مستمرة. انما على قال يبقى كلام صالح انتهى خالص انتهت الحكايه وهم ردوا بقى على الحكايه بني. يبقى على وقال يعني صالح يقول كذا وهم يقولون كذا الحكايه ممتده. قال من غير واو يبقى كلام صالح انتهى لغايه ايه ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهم ردوا عليه. يبقى الواو هنا بتقول ان القصة ممتدة. وقال يقول احمد كذا ويقول عبد الباسط كذا ويقول ياسر كذا ويقول احمد كذا ويقول يبقى الحكاية ممتدة لسه للايه لسه الموضوع شغال. الموضوع شغال اخذ وعطى. بيقول كفءا اللي أرى بالواو ده رجل كفء. ها وبالإخبار إنكم ألا ولا على على إنكم على ألا بعد على ألا ألا إنكم على ألا ألا. طبعا ابن عامر اللي قال كده لا استنى وبالإخبار إنكم على ألا إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. اللي قال إنكم بالإخبار على وألا يعني حفص ونافع. يبقى الباقي يقول ايه ائنكم ايوه ضد الاخبار ايه الاتفاق. وبالاخبار انكم على ال وعلى الحرمي ان لنا هنا وعلى حفص الحرمي معاهم نافع وابن كثير وحفص. ولما جاء السحرة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا يبقى حفص ومين وابن كثير ونافع. حفص وابن كثير ونافع في الباقي يقول إيه أئن لنا يبقى إيه وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا. طيب إنكم يبقى تحقيق الخبر أئنكم هو أنتوا صحيح بتعملوا كده؟ احنا ما عندناش خبر إلا إيه كان تأكد يا سلام. إنكم تأكيد إنكم سؤال إنكم بتعملوا كده يا سلام تهكم عليهم زي ما تكون أنت مثلا إيه عارف إيه أنت عمل الجمال اللي عملها تقول هو صحيح أنت عملت كده ولا معقول؟ هو انت بتعمل كده يعني ايوه هو انت بتعمل كده. طيب انكم لا تفعلون وما عليكم الا تفعلوا وما من نسمة تكون في اللي هي فيش كده ماشي. وبالإخبار إنكم ألا وعلى أن على وعلى وعلى على على ألا وعلى وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا أو أمن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون أو أمن أو أمن صح. يبقى قاموا هنا بالتخيير يعني يجيلهم بأسنا نايمين او يجيلهم هم صحيين واوى على السؤال اوى امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. يبقى قاموا للتخيير هل يأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو يأتيهم ضحى وهم يلعبون؟ تخيير تخيير تخيير. أي يا تختار دي يا تختار دي. إنما أوى استفهام زي أفأمن أو أمن الاثنين واحد استفهام. أي استفهام. يبقى او امن الاسكان حرميه كلا اللي عملها او للتخيير حرميه نافع بن كثير وابن عامر يقولوا او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى والباقي يقولوا او امن. يبقى مش هقول او امن او امن اهل القرى ماشي يا سيدي. وأو أمن الإسكان حرميه كلا علي على خص نقف بقى على علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسل نقف على هذا 693 والله تعالى أعلم.